بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في المشترك. في رأي الأكثر وقوع المشترك وثالث للمنع في الوحي سلك إطلاقه في معنيه مثلا إطلاقه بالنصب إطلاقه في معنيه مثلا مجازا أو ضده أو ضدا أجاز النبلة إطلاقه أجاز إطلاقه أشيكم مفعول مقدم مقدم إن يخلو من قرينة فمجمل وبعضهم على الجميع يحمل يحمل وقيل لم يجزه نهج العرب وقيل بالمنع ضد السلبي وفي المجازين أو المجازي وضده الإطلاق ذو جواز فصف الحقيقة نقف هنا ولا تضيف الحقيقة لا ماذا لا بأس تضيف الحقيقة بالنسبة للشيخ نعم أظنك يكفيها لأن هذا في مبحث جيد جيد. فصل في المشترك. الاشتراك ما فرغ من الكلام على الترادف شرع في الكلام على الاشتراك لأنه مقابله لأن الترادف تعدد لفظي واتحاد المعنى والاشتراك عكسه تعدد المعنى مع اتحاد اللفظ له متحد لمعنى متعدد. نعم. في رأي الأكثر وقوع المشترك. قال عن الرأي الأكثر. وقوع المشترك من كلام الله تعالى وكلام العرب. وعلام دليل على ذلك الوقوع. علام دليل على ذلك كثرة وقوعه. كيف مثلا العين الجارية والباصرة والنقد ذهب والفضة. وفعل عسعس. أقبل وأدبر الجون الأبيض والأسود كيف؟ الجون نعم. هذه كلها معنى عفوا هذه كلها مشترك لمعان بين معان كالقرآن والقرآن الحيض والطهر الجلال نعم هكذا قال بعضهم منع لكن مقابل القراءة الأكثر المنع مطلقة وقالوا ما أهم ذلك إما من باب الحقة والمجاز أو من باب التواطؤ من باب الحقة والمجاز كالعين قالوا العين حقة في البصر ويطلقوا على الجارية عين الماء وعلى الذهب والفضة لشبهها بعين البصر في الصبايا المجاز لك علاقته بالتشابه يكون مجاز الاستعارة إذن هي مجاز هي حقيقة في البصرة مجاز من النقد والجارية للمشاركة في الصفاء وقالوا وهو يكون باب التواطؤ كالقرقر القرر للحاضر وللطهر يقول هي هو موضوع للقدر المشترك بين الماء والجمع القرء للجمع من قرأه في قرأ الماء في الحوض جمعه ويا قرأناه في اتبع القرآن جمعنا وقالوا وطلق على كل وكل منهما حصل في جمعه لأن الدم في زمان الطهر يجتمع في البدن وفي زمان الحيض يجتمع في الرحم وعليك كل قدر مشترك بينهم ووجه من سبب منعهم للاشتراك قالوا أنه يخل بالفهم اللي هو إذا كان موضوع لمعان على التساوي عند الإطراق لا يفهم المعنى وإذا أتينا بقرينة تبين المراد هذا في تطويل للكلام لو اقتصرنا على لفظ واحد كان لم نحتاج إلى هذه القرينة نقول هذا ممنوع من موشي أولا أما كونهم غير قرينة فهو إجمال نقول الإجمال قد يقصد ويقول الإجمال مقاصد العقلاء في بعض الأحيان يقصد الإنسان الإجمال إجمال من مقاصد مقاصد العقلاء تعرفه من بيته تحته من بنته تحته من بنته تحته العقلاء من بنته تحته من بنته تحته بعض الشيعة استدعاه بعض حكام بني أمية وهو حقيقة يريد أن أن أن أن أن أن أن يؤدبه لكن يبحث له عموشة قال له أيهما أفضل علي أم أبو بكر قال له من بنته تحته. سبحان الله، هذا محتمل. أنا محتمل من بنته وهو النبي صلى الله عليه وسلم تحته وهذا عدل، أو من بنته اللي هو أبو بكر تحته وهو النبي صلى الله عليه وسلم. إما فاطمة وإما عائشة. عائشة عائشة. إذا هو أجمله هنا قاصد هذا الإجمال مقصوده. عن الإجمال قد أقصد. ذلك لا نسلم أنه لا يحصل البيان إلا مع الطول. قد يحصل البيان وغير طول. مثلا أنا إذا قلت لك شربت من العين، يقول شربت من العين، هل يتضح المعنى؟ العين هنا نعم تضح. نعم. وكما في سجل في فعل فاعل ومفعوله، لأن أحد الطرفين إسنادي قرينة على المرأة. صحيح. إذن لا البيان لا يستلزم الطول دائما. نعم. وثالث للمنع في الوحي. طبعا القول الثالث التفريق بين الوحي قرآن وكلام الله وكلام العرب. وثالث أين الثاني؟ الثاني يفهم. الأول ما هو؟ مقابل لك قولك في رأي الأكثر وقوع مشترك. مشترك مطلقا. مطلقا هنا قول بالمنع مطلقا. ثالثا بالوحي مع التفصيل. تفصيل دائما هي تام. أنا هناك إطلاقان. نعم، هذا من قواعد العلماء في كتبهم وألفاتهم. إذا قال لك ثالثها التفصيل معناه هناك إطلاقان. قولاني بجواز مطلقا ومنع مطلقا مع التفصيل. نعم. وثالث للمنع في الوحي سلة. في الوحي معناه ممنوع في كتاب الله تعالى. لأنه لا تدعو له حاجة ولا ضرورة، لله تعالى منزه عن الضرورة والحاجة. وأما في كلام البشر وقد تدعو له ضرورة. فهمت كيف الإجمال هذا اللي قلنا الآن؟ نعم ونحو ذلك. نعم. لا تدعو له ضرورة ولا حاجة. نعم. الضرورة مستحيل على الله تعالى لأنها قهره. الضرورة قهره. من اضطر معناها قهره. الضرورة مستحيلة. مستحيلة على الله تعالى أنها قهره. الله والله هو القاهر وقع عباده. إنها قهر. صحيح. وهو القاهر وقع عباده. إطلاقه في معنايه مثلا مجازا أو ضده. مجازا أو ضده. مجازا أو ضده. مجازا النبلاء. مجازا مجازا. مجازا أو ضده بالنقل نقل حرف الهمزة خط الوزن. مجازا أو ضده. مجازا النبلاء. قال هذا أول كنا نتكلم عليه ما يتعلق بوضع المشترك. معنى هل وضعت العرب لفظا واحدا لمعاني مختلفة؟ وذكرنا في الخلاف. ثم علاق على أنها وضعت لفظا واحدا لمعاني متعددة، هل يجوز أن تستعمل ذلك اللفظ في جميع المعاني مرة واحدة في استعمال واحد إطلاقه في معنيه أو معانيه مرة واحدة؟ نقول لك أنا عندي عين وتريد باصرة وشارية ونقدية. هذا في خلاف. جمهور أجازوا ذلك. أجاز النبلاء العلماء. أجازه العلماء. ممكن يكون التقدير أجاز النبلاء إطلاقه في معنيه على معنيه. على معنيه. لأن في معنى على معنيه. جميل. أو نقول إطلاقه معناها كأنه ضمنها معنى استعمله. استعمله في معنيه. أجاز النبلاء. لأن هذا باب الاستعمال. نعم. مجازا أو ضدا. لكن الإطلاق تضمن ماذا أنا ذي؟ استعمله. إطلاقه أو استعمله نقول استعمله في كذا. مستعمل. جميل. لكن على القلب الشواز قلنا جمهور العلماء ذاك هو شارل بن نبلاء. هل هذا الاستعمال حقيقة أو مجاز؟ مجازا أو ضده؟ ضده هو الحقيقة. قيل مجاز، ووجهه أن العرب وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى وحده حقيقة. نعم. ووضعته لهذا وحده. ووضعته لهذا وحده. فإذا استعملته في واحد بعينه وقد استعملت اللهضة فيما وضع له نعم. وهي استعملت لجمع المعاني لم تضعه لجمع المعاني دفعة واحدة استعملته في غير المعاني وقد استعملت غير ما وضع له فهو كل مجازا استعمال اللهضة في غير ما وضع له وقيل حقيقة لأنه حقة بهذا وحقة بهذا وحقة بهذا بل يكون حقة في المجموع هل كلهم له شواهد نعم إن يخلو من قرينة فمجمل وبعضهم على الجميع يحمل يا قلنا العرب وضعت لفظا لمعاني متعددة وجاز للمستعمل أن يستعمل ذلك اللفظ جميع المعاني فيستعمله هي مسألة أخرى على ما ولم يأتي بقرينة تبين مراده على ما نحمله الإجمال نعم والله إجمال ولا التعميم الجمهور على أنه يكون مجمل يتوقف العمل عنه العمل به على وجود البيان قبل أن نجد ما يبين المراد لا نعمل يكون مجمل والمجمل يتوقف عن العمل به إن يخلو من قرينة من مجمل مجمل وبعضهم كالشافعي على جميع يحمل جميع يعني التعميم التعميم منع جميع معانيه ما هي قال عندي عين نحمله على أنه أراد باصرة وجارية ونقدية عن كل عنده هذا هو قال الشافعي هذا كلام الشافعي كلام الشافعي نعم لكن يبقى الخلاف هل التعميم هنا احتياطا هل حمله على الجميع احتياطا أو تعميمه احتياطا نحمله على الجميع لأننا نحتاط لأننا إذا حملنا على الجميع سنصادف مراده قطعا صحيح احتياط نعم وهذا وقيل عن قاضي بكر باقلا وقيل على الجميع تعميم هو قول الشافعي عنده العام نوعان عام متساوي الأفراد كيف يقتل المشركين الأفراد متساوية وعام أفراد عن الجمع المشركين مشركين وكل فرد مثل الفرد الآخر نعم وعام أفراده متباينة وهو المشترك يطلق على جميع المعاني لأن بعض الأفراد مباينة لبعض الأفراد نعم العام يعني عام قسمان قسم متساوي الأفراد قسم متساوي الأفراد إن شئت قلت إن شئت قلت قسم أفراده متحدة متحدة ما هي أفراده متحدة متحدة ما هي متحدة ما هي وقسم أفراده متباينة إن يخلو من قرينة فمجمل وبعضهم على الجميع يحمل وقيل لم يجزه نهج العرب وقيل بالمنعي ضد السلم نحن قلنا إطلاقه بمعنيه مثلا أجاز النبلاء هذا الجمهور وهناك خلاف هذا خلاف في مسألة الاستعمال المتقدم وقيل لم يجزه نهج العرب نهج العرب يعني نعم معناه عن كلام العربي لا يجوز فيه استعمال اللغوي في معنى مشترك في معنيه ومعانيه قيل معناه العرب لا تجيز العرب لا تجيز استعمال المشترك في معنيه ومعانيه نعم نعم وقيل بالمنع لضد السلب وقيل يجوز استعمال المشترك في معنيه ومعانيه في السلب لا الاول العرب لا تجيز استعمال المشترك في معنيه ومعانيه مطلقا استعمال مشترك في معنيه ومعانيه في المشترك اشترك في معنيه أو معني وقيل بالمنع لضد السلب وقيل يجوز استعمال المشترك معنيه ومعانيه في السلب في النفي ولا يجوز في الإجابة في الإثبات يجوز في النفي دون الإثبات يجوز في النفي دون الإثبات النفي هو السلب هو السلب دون الإثبات هو الإجابة دون الإثبات مثلا إذا قلت لا عين عندي يمكن أن تريد جميع مصدوقات العين لأن النفي كان في سياق النفي تعم وإذا قلت عندي عين يمتنع أن تقرأ جميعا لأن كان في سياق الإثبات لا أعوم لها هكذا لكن هذا القول مردود بأن السلب إنما يتوجه على المعنى المراد في الإثبات المنفي هو هو المراد إثباته. يا قلت عندي عين ولا ولا يمكن إثبات بها إلا معنى واحد. لا قلت لا عين لا تنفي إلا ذلك. لا نفي إنما يردوا على ما يردوا عليه السلب وإنما يردوا على ما يردوا عليه الإشاب. السلب إنما يردوا على ما يردوا عليه الإشاب. يردوا على ما يقصد والله ما يقصد في الإشاب ما يردوا عليه الإشاب. على ما يقصد في الإشاب. المعنى المقصود إثباته هو اللي ينفى سلبا. عليكم السلام. وفي المجازين أو المجازي وضده الإطلاق ذو جواز. ضده الإطلاق ذو جواز. قال وفي المجازين أو المجازي وضده الإطلاق ذو جواز. قال كما اختلفوا هل يجوز استعمال المشترك معنيه أو معانيه. اختلفوا كذلك هل يجوز أن يطلق له على مجازين في وقت واحد أو على حقة المجاز في وقت واحد. وضده وضده يعني حقيقة مجاز. مجاز. وفي المجازين أو المجازي وضده اللي هو الحق يطلق جواز ضده هنا الحق يطلق صحيح جوازه في المجازين. كما إذا قلت مثلا قتل السلطان واليه تريد أن أنه عزله وسجنه وكلاهما مجازه لأنه يقال أصاب مقاتل يعني نعم نعم إذا إذا عزل ويعزله وسجنه وقد قتله قتلا قتلا معنويا يكون لكن هذا مجاز يكون أيلا أبلغ نعم نعم هذا بالنسبة للمجازين. والمجاز الحقيقة قوله تعالى فعل الخير. الخير هنا يشمل المندوب والواجب صحيح. بمعنى أفعله هنا الأمر هو الأمر حقة في الندب مجاز في حقة في الوجوب مجاز في الندب وهنا لهما معا وشمالهما استعمل فعله هنا الأمر هنا للوجوب والندب معا بقرينة الخير لأن الخير ما هو مندوب وما هو واجب فقد استعمل الله هنا في حقته مجازه. نعم جزاكم الله خير شكرا حياكم الله السلام السلام.